على خشبوه ومخلوقات هما من جهة واحدة، كل منهما في جهة أخوة، وأما هذا جهة مفتحة، أخوة وبنوة عمومة، أخوة وبنوة عمومة. ثم أيضا هذه الأخوة التي عند ابن العم الذي هو أخ الأم، هذه الأخوة هي لا تتجاوز الغرب، لأن الأخ الأم لا يتعدى أن يكون مخوفا له، وهو من أصحاب الخروج، ولا يتعدى أن يكون من أصحاب الخروج، كالزوج من أصحاب الخروج، ولا يتعدى أن يكون من أصحاب الخروج. الزوج والأخ الأم لا يلتزم إلا بالغرب، لا يلتزم بالتعصيب أبدا، لا يلتزم إلا بالغرب، ولا يلتزم إلا بالتعصيب. فهما متساويان من جهة طريقة الإرث، لكن بنية العمومة هما مشتركون فيه. أخذنا عن أحدهما زوج وكان أخ لأم، جهة البنوة وبنية العمومة مشتركون فيها. وأما كون أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فإن الأخ لأم لا يتميز على الأخ من العمل بزوجين، لأن قرابة الأخوة الأم منفكة عن بنية العمومة، لأن بنية العمومة شيء والأخوة الأم شيء، بخلاف الأخ الشقيق والأخلاق، لأن الأخ الشقيق والأخلاق كلها أخوة. وزاد الأخ الشقيق على الأخ الأب أنه قريب له أيضا من جهة أمه فيكون مقدما عليه، أما هذا فإنه أدلى بكونه صاحب غرض، وهذا أدلى بكونه صاحب غرض، ثم ترك جميعا بكونهم أصحاب تعقيد لا يشتركون في التعقيد، فلا يستقل به أحدهما دون الآخر. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي سبق أن تقدم قريبا والذي مر قريبا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فماله لموال عاقبته، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فليدعى له، يعني أقوم بما يلزم له. الحديث سبق أن مر بنا قريبا، لكنه هنا أورده من أجل الجملة الأولى، من ترك مالا فهو لموال عقبته، وأضاف المال إلى العقبة. ومعلوم أن العقبة في هذا الحديث هي بنية الأمور، وهما متساويان فيها، ويكون الأخ الزوج الذي هو من العم يساوي الأخ الأم الذي هو من العم، لكونهما جميعا ابن العم، فيرثون بالعقوبة جميعا، ولا يستقل بها أحد من دون الآخر، لأن الأخ الأم ليس من العقبة، ويرثه لكون أخ الأم هذه لا تتجاوز أن يكون من أصحاب الخروج. أما العقوبة فابن العم جميعا مشتركون فيها، سواء من كان ابن عم هو زوج او ابن عم هو اخ لاخ. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر قريبا ايضا، قد جاء في مواضع متعدده في كتاب الفرائض، هنا قول وهو قول عليه انفق الفرائض باهلها كما انفق الفرائض لولا رجل لك. وهذان ابن العم احدهما زوج الاخر اخ اليوم، يعطى كل منهما فرضه لكونه صاحب فرض، هذا زوج وهذا ابن عم وهذا اخ اليوم، كل الباقي بينهما بالسويه، لانه ليس احدهما اولى من الاخر، كل منهما ابن عم، فهما متساويان في بنوه العمومه، فلا يكون احدهما اقرب من الاخر، لا يكون أحدهما أقرب من الآخر، الأقرب هو مثل ابن العم مع ابن العم، ابن عم مع ابن عم، العم مقدم على ابن العم، ابن عم مقدم على ابن عم، يعني هو بعد من ابن العم مقدم على ابن عم، لأن جهة الأصول واحدة ولكن يتفاوت منها في القرب والبعد. كل من يتفاوت في القرب والبعد من جهة الأصول، كل منهما ابن عم في درجة واحدة، كل منهما ابن عم في درجة واحدة، يختلفان في الميراث في إيجاد العصوبة، ولا يختص بذلك أحدهما دون الآخر، لا يختص بالعصوبة أحدهما دون الآخر، وإنما يختلفان فيها جميعا عيد التعقيد بالسوية. قال باب ذوي الأرحام، باب ذوي الأرحام. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجرين دون ذوي رحم للأخوة التي آتى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نفختها والذين عاقدت أيمانكم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الكلمة وباب ذوي الأرحام. المقصود بذوي الأرحام في كتب الفرائض أو عند الفرضيين هو الذي ليس له ليس بوارد من بالفرض ولا بالتعطيل، من لا شأن له لا بالفرض ولا بالتعطيل. قد عرفنا في المضى أن الفرض هو النصيب المقدر، وقد عرفنا أن النصيب المقدر هي النصف والثلث والثمن والثلثان والثلث والثلث، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، هذه الفروض المقدره في كتاب الله عز وجل. فمن يرث بالفرض ان يكون له الثلثان او الثلث او السدس او النصف او الربع او الثمن، هذه فروض مقدره، وهذا ارث بالفرض، وهناك ارث بالتعقيد وهو غير مقدر، هو الارث غير مقدر كالابل، لأنه يحوز المال إلى فرض، كان المفرد حاز جميع المال، وإن كان معه قروض أخذوا قروضه ثم أخذ الباقي. إذا كان معه زوجة أو أم أو أب فإن كل يأخذ قرضه والباقي يأخذه الإبن، يأخذه الإبن لأنه لا يرث بالتقدير، يرث بغير تقدير، هذا هو التعقيد. العصوبة أو التعقيد هي الإرث بغير تقدير، بمعنى أنه يحول جميع المال إلى انفرض، وإذا كان معه أصحاب القروض أخذوا قروضه وما بقي يحول الباقي فهو يرث بغير تقدير. وإذا فذوي الأرحام عند الفرضيين هم من ليس له سهم، من ليس له سهم مقدر أو غير مقدر، من يرث من لا يرث بتقدير ولا بغير تقدير، هؤلاء هم الأرحام مثل العم والخالة والجد من جهة الأم والخالة أو أشباههم، أو ليس لهم قروض وليس لهم حال عقبة، أو ليس لهم قروض ولا حال عقبة. ومن العلماء من ورث، من العلماء من ورثهم وقال انهم يرثون حيث لا يكون صاحب فرض ولا صاحب تعقيد، يرثون المال الذي يتركه قريبه، فاما ان وجد صاحب فرض او صاحب تعقيد فان اصحاب التعقيد يحوزون المال، اما اصحاب الفروض فان العلماء يقول انه يرد عليهم اذا كان وحده، يعني ياخذون فرضا وردا، بمعنى أنه يحوز المال كله عن طريق الفرض وعن طريق الرد. ومن العلماء من لا يرث الأرحام ويقول أنه يكون في بيت المال، إذا لم يكن له صاحب فرض مقدر ولا غير مقدر، ليس أصحابه ولا أصحاب تعقيد، لا يرث قراباته الذين هم ذو أرحام كالعمة والخالة والخال والجن جميعهم وأمثالهم لا أولاد البنات وما إلى ذلك أولاد وبنات بنات الأخوات بنات الأخوة وما إلى ذلك وهؤلاء ذو أرحام أما البناء من يرثهم فمنهم لا يرثهم والذين يرثونهم يستدلون على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وليس في ذوي الأرحام الذين هم ذوي الأرحام لقومه وإنما هي في الأقارب ولكن لما كانت هذه الآية دالة بعمومها على أنه ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض فإذا لم يوجد أصحابه وأصحاب تعقيد إذا غيرهم ممن لا فرض له ولا تعقيد يكون أولى وأحق من غيره لكونه يدخل في عموم ذوي الأرحام يدخل في عموم ذوي الأرحام إذا قول الله عز وجل وقل عن بعض ما لبعض ويدخل بذلك أولى الأرحام قل الأرحام بمصطلح الفرضيين وهم لا فرض له ولا تعقيد وإنما يراد بذلك عموم القرارات ومن المعلوم ان عموم القرارات فيهم اصحاب الفروض واصحاب التعقيد وفيهم من لا فرض له ولا فرض قالوا فهذا العموم لم يدل على انه اذا لم يجد الخطير ويوجد الخطير فان القرارات الذين لا تهم لهم قدر ولا من قدر اولى من غيره اولى من غيره بالارث اولى من غيره بولاده ميراث قريبهم الذي مات ولم يترك أصحاب فروض ولا أصحاب تعقيد وإذن فأولي الأرحام باصطلاح الفرضيين هم الذين لا سهم لهم مقدر ولا غير مقدر ليس لهم فروض في كتاب الله محددة وليسوا من أصحاب التعقيد الذين يحوزون المال كله إذا انفردوا ويحوزون ما أصبح الفروض بعد أن يكون معهم أصحاب فروض أما ذوي الأرحام بالمعنى اللغوي فإنه يشمل القرارات كلهم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم سواء الوالدين أو غير الوالدين فإنه يشملهم ذوي الأرحام فإنه يشملهم على الله الذي هو ذوي الأرحام هذا هو المقصود بذوي الأرحام الذي عقده البخاري هنا وقال البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس او الاثر عن ابن عباس الذي بين فيه نزول يعني هذه الايه او سبب نزول هذه الايه ويقول جعلنا مواليا ما ترك الوالد ولا القابون ويقول جعلنا مواليا ما ترك الوالد ولا القابون اي كل جعلنا ورثه وقد ذكرت الاسناد عن اسحاق بن ابراهيم بن راهويه انه قال حدثكم قلت لابي اسامه حدثكم يقول إسحاق بن راهويه حديث لشيخه إدريس أبي أسامة حدثكم إدريس هذه طريقة وهي أن هذه يسمونها العرض والتي مرت بنا في مصطلح أمس لأنه يقول حدثكم فلان وقال كذا وكذا فيقول نعم أو يكفي فإن التلميذ ويعرض على الشيخ المتن ويقول حدثكم بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم أو يكذب وهذا كافي لأن يأتي في بعض الروايات عدم ذكر نعم في الآخر كما هنا ويأتي في بعض الروايات في بعض المواضع بعدما يفرض من سياق الحديث يقول الشيخ نعم ولا يلزم بدون نعم فانه يحق ذكرت نعم ولم ينكر، سواء ذكرت نعم وأن ذكر لفظ نعم ولم ينكر كافٍ ذلك، لأنه إذا سكت ولم يقل نعم فإن هذا يعتبر موافقة. ولهذا تأتي بعض الروايات وبعض الأحاديث فيها هذا الاستفهام ولا يأتي في الآخر الجواب وهو نعم، وذلك إن وذلك اكتفاء وذلك أنه يحضر أحيانا أنه لا يقول شيء نعم، ومع ذلك هو معتبر عند المحدثين، وليس من شرط الرواية بهذا الطريق أن يقول نعم، بل فإن خالع أو لم يقلها فإن الأخذ بهذا الطريق صحيح معتبر ولا بأس به، وهو معتبر عند المحدثين. ذكر في سبب نزول هذه الآية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فصار المهاجر يرد الأنصار دون قرارته حتى نزل قول الله عز وجل ولكن بعمل موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فنسخ هذا التوارث الذي كان بهذا التآخر، وبقي أن الذين حصل بينهم معاقدة وحل ومعاقات يكون بينهم الصلة والقرابة والإحسان والنصرة والوصية هنا إلى ذلك، هذه تكون له. أما الميراث فإنه يختص بها أصحاب القرابات، يختص بها أصحاب القرابات. وهذه الطريقة هذا الإسناد وهذا اللفظ مشكل، أقول فيه إشكال، لأنه كأنه يفهم منه أن قوله لكل ولما عقد تمارسه لا تقع ولكل جعلنا موالي، مع أن ولكل جعلنا موالي هي التي نسخت، ومقصود أنها نسخت ما كان ما ذكر قبل من التوارث بالتعافي، يعني من كان يرثون بالتعافي يتوارثون بالتعافي أو المعافاة التي جرت بينه، فلما نزل ولكل جعلنا موالي نسخ هذا ورجع المال إلى القرابات، ورجع المال إلى القرابات. وأما قول الله عز وجل ولكل جعلنا موالي من عقد جنابكم فأعطوها نصيبه، يعني نصيبه من الوصلة والوصية والنفرة وما إلى ذلك. وأما الميراث فإنه يستقل به الورثة والقرابات الذين قال الله عز وجل فيهم ولكل جعلنا موالي من أدرك الوالدين والأقربون. الصورة الموجودة هنا في هذا الباب ليست واضحة، والواضحة هي صورة أخرى سبق أن تقدم في البخاري، ولعل ذلك في كتاب التفسير أو غيره. قال باب ميراث الملاعنة. وقال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. الحديث الذي مضى حيث إراده في باب لون الرحمن، لأنه لما قال لأن فيه شغل التوارث بالقرابة، يعني على سبيل العموم، لأنه قال فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ما ترك الوالدان والأقربون، ولكل الأقربون هذه لفظ عام، يعني مثل وقل يرحم بعضهم ولا يبعض، مثل وقل يرحم بعضهم ولا يبعض، يعني تشمل الوالدين بالفرض والتعصيب والذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وكذلك هنا الأقربون تشمل الذين يرثون بالفرض والذين يرثون بالتعصيب والذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. فإذا فعمومها يدخل فيه وإطلاقها يدخل فيه ذوي الأرحام الذين هم ليسوا بالفرض ذوي قرن وليسوا ذوي عقبة. هذه العمومات تدل على تقديمهم على غيرهم وأنهم أولى من الجنة. القرابات قال قال العمة والجد والأم وأمثالهم وابن البنت وأمثالهم هؤلاء أولى من الجنة، لأن ليس المال يكون المسلمين عموما، وأما هؤلاء عندهم وصف الإسلام لأنهم يصف القرابة، عندهم وصف الإسلام وعندهم وصف القرابة، لأنهم أولى من غيرهم بدون القرابة، أولى من عموم المسلمين بسبب القرابة. وإذا فإرادة البخاري رحمه الله لهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب من أجل قوله ولكل جعلنا مواليا مثل خلال ذلك والأقربون. الأقربون لفظ عام يشمل الذين يشمل بالقول والذين يشمل بالتعقيد والذين لا يشمل بالقول ولا بالتعقيد. آية وأن الميراث هو الاستمرار ورث أو أخذ المال عن الأهل يخص الورثة دون غيرهم. ثم أرد البخاري رحمه الله باب الميراث الملاعنة أو الملاعن، يطرح الملاعنة والملاعن لأنها ملاعنة يعني لاعنها زوجها، وملاعنة لاعنت زوجها، يعني أن كل منهما يعني يحصل منه يعني من تفريع صاحبه ودعوى أنه صادق. والملاعنة إنما جاءت في جانب الزوج وهي جاء في جانبها الغضب، لأنها الملاعنة لأن فيه في جانب الزوج الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي في حقها جاءت في الغضب أن تتم غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة، وهي التي يعني زوجها يتهمها بشيء أو يرميها بالفاحشة، وطريق ذلك أنه يعني إذا لم يكن هناك شهود يعني يحصل فيه الإقامة البينة فإنه تحصل الملاعنة، وعند ذلك وعندما تتم الملاعنة فإنه يتبرع منها ومن ولدها، ولدها لا يتبع الزوج لأنه نفاه باللعان وتبرع منه باللعان، لكن بقي الولد مضاف إليها وهو يرثها وترثه. ونقول هنا ميراث الملاعن أو الملاعن، ما هي طريقة الميراث؟ هل هي ترث فرضها فقط أو أنها ترث بالفرض والتعديد، أو أنها تأخذ فرضها والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ فرضها والباقي لبيت المال والباقي لبيت المال؟ أقوال للعلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنها تكون عصبة ابنها إلى الزنا، ابنها الذي لعنت عليه، ابنها الذي لعنت عليه تكون عصبته ترث بالفرض والتعقيب وتحوز المال فرضا وتعقيبا. ومنهم من قال انها ترث فرضها والباقي يكون لعصبتها فيها، حصلت الأم تأخذ فرضها والباقي يعقب فيها. وقول الثالث يقول تأخذ فرضها والباقي يكون بيت الناس، والباقي يكون في بيت الناس. وهذا القول الثالث عليه جمهور العلماء، جمهور الفقهاء على القول الثالث الذي يقول إنها تأخذ فرضها ويكون الباقي بعد ذلك يكون لبيت المال، لا يكون لها ولا لعقبتها. وقد جاء الحديث الذي مضى في كتاب اللعان تجارة السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يعني فهو يرثها ويحوز ميراثها، وأما هي ترث ما فرض الله لها، وهي أنها ترث السنة، ترث السنة إن كان يعني له يعني إخوة، إن كان له جاهنة إخوة من أمه، أو يعني أو يعني إذا كان الذي ولد السنة فرع الوارث فإنها ترث السنة، إذا كان له فأي كان له ولد فإنها ترث السنة، والباقي يكون لابنها الذي أعنت عليه. أما إذا كان ليس له ولد و يعني فهي ترث نصيبها والباقي يكون لبيت المال على قول جمهور العلماء، أو لها فرضا وتعصيبا، أو لها فرضا والباقي يكون تعصيبا لعقبتها وقرابتها. قال حدثني يحيى بن خزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. هل الشاهد من الحديث هنا وألحق الولد بالمرأة؟ لأنه لما ألحق الولد بالمرأة وانتفى من جهة الأب من جهة الذي تبرع منه والذي نفاه عن نفسه باللعان، ألحق بأمه وصار مضافا إليها وابنها. وقوله لما ألحقه بها، يعني هذا فيه إشارة إلى أن فيه توارث بينهم، قد جاء مصرحا به في كتاب اللعان فجرت السنة أنه يرثها أي الابن الذي لعنت عليه وترث منه ما فرض الله لها، وفي تنصيص على ميراثها، تنصيص على ميراثها وبطلق أن تقدم في كتاب اللعان، وأنها ترث منه ما فرض الله لها، ترث منه ما فرض الله لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.